آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من الأصول والقواعد في منهج أهل السنة والجماعة، وأنها حرية بالقراءة بل والحفظ والمدارسة. وإن كان أحدنا قد يصعب عليه أن يقرأ العقيدة كاملة، فلو تيسر له أن يجلس في قراءة آخرها في هذه الفصول مجالس مع نفسه أو مع طلابه أو مع أهل بيته أو من يستطيع، فهي ولا شك قواعد عظيمة. سبقا تدارسنا ستا منها، وبالأمس تدارسنا خمسة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأول. والثاني إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء. ثالثا يحافظون على الجماعات. رابعا يدينون بالنصيحة للأمة. خامسا أنهم يلزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ارتباط المسلم بإخوانه المسلمين. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الحديثين في الصحيحين وغيرهما: المؤمن للمؤمن كالبنيان، والحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الحديث. وبقينا أو وقف بين الحديث عند الأصل السادس، وهو أنهم يتعاونون على الصبر عند البلاء إلى آخره، فنسمع ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا أصل عظيم يتواصى عليه أهل السنة والجماعة ويتعاونون عليه، ألا وهو أولا الصبر. قال هنا رحمه الله تعالى: يأمرون بالصبر عند البلاء. والصبر لغة بمعنى الحبس، والمقصود هنا حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من دعاوى الجاهلية. والصبر أيها الإخوة مقام عظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في القرآن في 92 موضعا. ذكر الله عز وجل الصبر في 92 موضعا، فهذا يدل على شرف هذا المقام وعلى علو مرتبته. ومن فضائل الصابرين أنهم يعطون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما قال العلماء يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على الأقدار وعلى المصائب المؤلمة التي تنزل بالعبد. ولذلك قالوا هو بمعنى الحبس، يعني أن يحبس الإنسان، يعني يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التسخط والتشكي، ويحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وما كانت تصنعه الجاهلية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كلام جميل في يعني موضع آخر، يقول: إن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه. الله جل وعلا قال عن نبيه يعقوب عليه السلام، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، يعني أن الإنسان لا يتشكى إلى الخلق، يصبر يحتسب الأجر، ويسأل الله جل وعلا أن يعينه، أن يرفع ما به من البلاء ما نزل عليه. لكن أن يجلس الإنسان يتسخط عند الناس ويتشكى وفيني وعندي وما عندي، وهذه للأسف يبتلى بها بعض الناس حتى ولو ما نزل به بلاء. ولو ما نزل به مصيبة. يعني بعض الناس اعتاد لسانه على التشكي أكثر من الشكر والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهل. ولا شك أن هذا يعني خطأ ولا بد أن يوجه إليه. ولا نقول أنه يعني يكثر عند النساء بل حتى عند الرجال. يعني وللأسف تجلس مع بعض الناس تجد دائما يتشكى ويتشكى. وقد ذكرت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زار رجلا فسأله أبو بكر عن حاله فبدأ الرجل يتشكى أولادي وعندي وما عندي. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال أتشكو الخالق للمخلوق؟ أنا جاي أنا لزيارة وللتسلية والتنفيس عن النفس وتبدأ أنت تعدد المصائب كأن لم يكن لله عليك نعمة. جاء في بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه قال كأن لم تكن لله عليك نعمة. يعني ما لله عليك نعم أبدا. ما تقول والله إن نعم الله علي كثيرة أنا مغرق في نعم الله أنا أبدا. ولذلك لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. نعم نحن ولله الحمد والله نصبح ونمسي ونحن غارقون في نعم الله تبارك وتعالى. نحن في نعم من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. ثم قال رحمه الله عاجزين عن الشكر. ونحن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشكر عند الرخاء. الشكر مقام عظيم هما ولا شك. يعني الصبر والشكر مقامان عظيمان هما مطية المؤمن في هذه الحياة. الشكر أيضا مقام عظيم. وابن القيم رحمه الله ذكر أن الشكر له قواعد ومنها قال أن يتحدث العبد أن يمتلئ القلب العبد بالثناء على الله تبارك وتعالى أن يكون مفعما بالثناء على الله عز وجل. الأمر الثاني أن يتحدث بنعم الله عليه قال تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال الحسن البصري رحمه الله أكثروا من ذكر نعم الله فإن ذكرها شكر. الإنسان يكثر من ذكر إلا إذا خشي عينا أو حسدا أو إثارة الضغائن عليه ونحوه يمسك ولا يتكلم بها. قال أيضا رحمه الله وأن يصرف هذه النعم في طاعة الله عز وجل. الأمر الرابع ألا تكون عونا له على معصية الله عز وجل. ولذلك قال رحمه الله في موضع آخر قال ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. وهذا حق. الإنسان لا يعصي الله إلا بنعم الله. الإنسان الفقير المعدم أيشتري شيئا حرمه الله عز وجل؟ الإنسان الكفيف الذي لا يبصر أيرى شيئا حرمه الله عز وجل؟ لا والله ما يرى إلا من أنعم الله عليه بنعمة البصر. وهكذا إذن كما قال ابن القيم رحمه الله ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. إذن هذا أيضا كما قلت مقام الشكر مقام عظيم. وله ولابن القيم رحمه الله كتابه الماتع النافع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يعني في بعض النسخ ضبط بعنوان عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وهذا الضبط صحيح ما في إشكال. لكن الخطأ أن بعض الناس يأتي إلى كلمة عدة ويحط عليها إكس يقول هذا غلط. لا هذا مو غلط هذا مصدر وعد يعد عدة. فنعم يعني في بعض النسخ ضبطت عدة الصابرين وبعضها عدة الصابرين. والأقرب والله أعلم أنا فيما راه أنه في المصدر لأن هناك قال ذخيرة وذخيرة الشاكرين. فعلى كل حال عدة وعدة صحيحة. المهم لا تجعل عدة خطأ. فهذا مصدر وعد يعد عدة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فالحقيقة يعني ينبغي للمسلم أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأ فيه سيجد هذه الآثار وسيجد يعني استنباطات وتفسير منه رحمه الله تعالى لكلام الله وتعليق النفيس على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا رحمه الله تعالى قال والرضا بمر القضاء. والرضا بمر القضاء. الرضا أيها الإخوة هذه منزلة أعلى من الصبر. الرضا ضد السخط. الرضا هذه منزلة عظيمة أجل وأرفع من الصبر أن يرضى الإنسان. واختلف أهل العلم هل المسلم مأمور بالرضا؟ الصحيح أنه مأمور بالصبر، لكن إن تيسر له أن يترقى إلى منزلة الرضا ويعني وأن يأتي بصفات أهلها وأن يعمل بموجبها هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن ولا شك أن الرضا هذه منزلة عظيمة. وابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج مدارج السالكين له كلام نفيس في هذا، فكون الإنسان يرضى بما يقضيه الله تبارك وتعالى عليه ويصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل هذا ولا شك مقام عظيم. إذن أيها الإخوة هذا هو الأصل السادس، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا انتهى هذا الفصل واشتمل على ستة قواعد ستة أصول ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. ننتقل الآن إلى فصل جديد في الحث على مكارم الأخلاق وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبق أنني ذكرت أيها الإخوة وأقول ولا زلت أعيد وأكرر لا فصل بين العلم والأخلاق. العلماء طلبة العلم من ينتسبون إلى العلم هؤلاء ينبغي أن يكونوا هم القدوة للناس في الأخلاق في تمثل الأخلاق في التمسك بالأخلاق. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ قد ذكر عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليبلغ بحسن خلقه في الجنة درجة الصائم القائم. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. فحسن أخلاقك يا أخي والتزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا كما قال أنس رضي الله عنه. ويكفينا ثناء الله جل وعلا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ينبغي الحقيقة أن يحرص المؤمن أن يلتزم الأخلاق أخلاق الإسلام معالي المكارم والفضائل. أما أن يكون الإنسان علمه سببا في كبره وتيهه أو عدم سلامه أو عدم هذا الحقيقة يعني أمر منهي عنه وأمر فظ وغليظ. أن ترى إنسان عليه سيم الصلاح وسيم التدين أو قد يكون من أهل القرآن ومن المعلمين أو نحو ذلك، لا سلام لا كلام لا ابتسامة لا كلمة طيبة، يعني مواقف الحقيقة عجيبة. أنت تستغرب كيف يعني هؤلاء، يعني هؤلاء ما قرأوا أجمع آية لمكارم الأخلاق. قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهذه سنتكلم عنها عند كلام شيخ الإسلام هنا، قال: أجمع آية لمكارم الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ألم يسمع كلام المفسرين أن سورة نون والقلم هي الجانب تمثل الجانب الخلقي في أعلى مقاماته؟ أثنى الله جل وعلا فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. ونهى الله عن جملة من الأخلاق السيئة: التكبر والصلف والإعراض. وضرب الله لنا مثلا بقصة أصحاب الحديقة البخلاء الذين أرادوا أن يمنعوا المساكين الذين اعتادوا من أبيهم أنه يعطيهم، فدمر الله عز وجل عليهم حديقتهم وأحرقها. إذن هذه السورة تمثل جانب، يعني ما أدري هؤلاء، وكلنا الله المستعان نحتاج إلى مجاهدة وإلى ترويض للنفس أن يكون الإنسان في أعلى مقامات حسن الخلق. وأولى الناس بحسن خلقك أيها الأخ الفاضل هما والداك، بعد ذلك زوجتك أولادك أقاربك وأرحامك. للأسف يعني يشتكي بعض الناس يقول: فلان إن جلس معنا ونحن أقارب وأرحام تجده فظ غليظ ولا يتكلم ولا، ولكن إذا ذهب مع أصحابه وخلانه خذ من التبسط في الحديث والأخبار ويعطيهم ما عنده من الأخبار التي يخفيها عن أقاربه. لماذا؟ أقاربك وأرحامك أولى الناس بحسن خلقك، بهدوئك معهم، بتقربك، يعني غاية ما تستطيع معهم. فهذه الحقيقة أيها الإخوة يعني أمور مهمة، ولذلك العلماء لا يغفلون هذا الجانب، كتبوا فيه أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري، التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي. أما ما كتب في عموم الأخلاق فهذا كثير، كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أدب المتعلم لابن جماعة الكناني. ويندر أن تجد في مقدمات كتب التفسير وكتب الفقه تجدهم ينصون ويعقدون فصولا عن الأخلاق ووجوب الالتزام بها. إذن أيها الإخوة يجب الحقيقة أن نعتني بهذا وأن نكون قدوة للآخرين. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف نعم رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أحسنهم يعني ألطفهم وأجملهم وأكثرهم تمسكا بحسن الأخلاق. نعم، وهذا يدل أيضا على أن الأخلاق داخل في مسمى الإيمان، أحسنهم خلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. نعم، شيخ الإسلام كما قلت أيها الإخوة فيما مضى كلامه في بعض الأحيان مأخوذ من الأحاديث. نعم، هذا حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسناده مقال وبعضهم يحسنه لغيره، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل جبريل عليه السلام قال يا جبريل ما هذه الآية، يعني ما المراد بهذه الآية؟ فطلب منه أن يستأذن يعني من ربي عز وجل ويأتيه. قال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلم. أما معنى الآية أيها الإخوة، هذه الآية تسمى أجمع آية لمكارم الأخلاق كما قال جعفر الصادق رحمه الله، وهذه تسمى أو هذه من الآيات المسمات. نحن قلنا تسمية الآيات على قسمين، قسم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كآية الكرسي وكآية الكلالة وغير ذلك، وقسم اجتهد العلماء في تسميته. وعندما يسميه العلماء هذا معناه أنك يجب تتوقف وتنظر وتتأمل، فهذه أجمع آية لمكارم الأخلاق. خذ العفو، العفو هنا اختلف فيه المفسرون على قولين وهما مرادان. قالوا أما القول الأول قالوا خذ العفو يعني ما عفى لك من أخلاق الناس من تعاملهم، يعني تغض ماذا تتسامح تتنازل لا تحاسب الناس على كل شيء، هذا قول خذ ما عفى لك من أخلاق الناس. الأمر الثاني خذ ما عفى من أموالهم، يعني ما تيسر من فلان تصدق بقليل أو فلان بكثير، يعني خذ منهم ما تيسر ولا تشطط عليهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هو المعروف وهي كلمة عامة تشمل كل خير من فعل أو قول أو خلق. وأعرض عن الجاهلين يعني عمن أخطأ ومن زل فلا يخطئ إلا جاهل، ولذلك تليت هذه الآية عند عمر رضي الله عنه كما قال ابن عباس، والحديث عند البخاري وغيره لما قال له عيينة بن حصن الفزاري لما طلب من ابن أخيه الحر بن قيس أن يدخله على عمر، لما أدخله قال هي يا ابن الخطاب لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، فهم عمر رضي الله عنه أن يوقع به، فتليت عنده هذه الآية فتوقف عمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان عمر وقافا عند كلام الله عز وجل. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب، أن يكون كل مسلم وقافا عند كلام الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا يدخل في هذا المعنى، قال أن تصل من قطعك، وهذه أعلى درجات الوصل، أنها ليس الواصل بالمكافئ، لما شكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني أحلم عنهم ويجهلون عن علي إلى آخر الحديث، قالت إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار. في بعض وفي الرواية الأخرى قال ولا يزال معك من الله ظهير، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك. فلان يعني في يوم ما منعك حقك أو حال بينك وبين مرادك ونحو ذلك، أنت يا أخي خل مقامك أكبر من مقامه، أعطه ولو حرمك يوم ما، وأن تعطي من وأن تعفو عمن ظلمك، هذا مقام العفو، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فالعفو والتسامح مع الناس هذا مقام عظيم لا يبلغه إلا من أصلح الله قلبه وقلبه، لأن هذا مقام يحتاج إلى مجاهدة وإلى معالجة مع النفس والله المستعان. فهذه الجمل الثلاث أخذها شيخ الإسلام رحمه الله من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن سيذكر جملة من معالي الأخلاق ومن مكارم الفضائل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ويأمرون ببر الوالدين، فكذلك يأمرون بصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. نعم، هذه أمور أيضا جاءت مجموعة في آيات من كتاب الله عز وجل، وهي وصية حتى للسابقين. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، أيضا آية البر، أيضا آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. هذه الأمور اتفقت عليها الشرائع، أولها أعظم الحقوق بعد حق الله وهو حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل العلم قد ذكر هذا الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، وهذا من دقيق استنباطه وجمعه بين الأدلة، ذكر هذا في شرحه على كتاب التوحيد، قال إن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين، ذكر هذا عند قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. قال أما الأساس الأول أن تكون محسنا لوالديك بكل ما تستطيع، قولا فعلا مالا تصرفا خلقا، ما تستطيع في كلمة الإحسان أبذلها لوالديك. الأمر الثاني أن تكف أذاك وشرك عن والديك، والله جل وعلا عبر هنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول بعض الناس لو في كلمة أقل لقالها الله، ترى هذا الكلام لا يجوز أيها الأخوة. بعض الناس يقول لو في القرآن أو في كلمة أقل من الأف لذكرها الله في القرآن، هذا ما يجوز، هذا كلام الله جل وعلا في أعلى مقامات الفصاحة وأعلى مقامات البلاغة. فما يجوز أن يقول إنسان لو لكان لو كذا إن كان يقال في القرآن، لا هذا ما يجوز. فالإنسان يتقي الله ويحذر، ومن سمعت من هذه الكلمة ينبه على خطئه وأن هذا خطأ فاحش ولا يجوز. المهم أيها الإخوة، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله بعد هذا يقول فمن كان محسنا لوالديه ولكنه لا يكف أداه عنهما ليس ببار على الحقيقة، ومن كف أداه عن والديه ولكنه لا يحسن إليهما، وصحيح هو لا يؤذي لكنه لا يحسن، قال لم يكن بارا على الحقيقة. إذا لابد أن تجمع بين الأمرين، الإحسان إلى الوالدين بجميع ما تشمل عليه هذه الكلمة، وأن تكف أذاك عن والدك. وقال أيضا رحمه الله إن الأذى للوالدين قد يكون مباشرا وقد يكون غير مباشر. الأذى المباشر السب والشتام والشتائم، أو أن يضرب والديه نسأل الله العافية، هذا ما يفعل إلا واحد يا مجنون، يا أنه يشرب مخدرات مسكرات، أو إنسان أعوذ بالله يعني نزل في الحضيض. لكن هناك أذى بعيد كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، أو مثلا يأتي بعض الناس ويسب أعمامه عند والده، أو أخواله عند والدته، أو إخوانه وأخواته عند والديه، هذه تؤثر، هذا نوع من الأذية. وهم قد يسكتون قد يتكلمون، لكن إذا كنت والحالة هذه فاعلم أن برك بوالديك ناقص وأنه ليس على وجه الكمال كما يقول الشيخ رحمه الله. أيضا قال صلة الأرحام وهي أعظم الحقوق بعد حق الوالدين، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. فالأمر أيها الإخوة خطير، يجب الإنسان أن يحسن أخلاقه مع أرحامه، يتقرب إليهم، يتسامح، يغض طرفه، يطأطئ رأسه عما يحصل من أخطاء وزلات، وكلنا ذاك الرجل. الكلام في هذا على كل حال طويل. قال أيضا حسن الجوار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله. أيضا الإحسان إلى الجار، التواصي على ذلك، هذا من الأمور المهمة. قال كذلك أيضا الإحسان إلى اليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل البلوغ. واليتيم أيها الإخوة كان له الحقيقة نصيب من العناية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد أنزل الله في اليتيم 24 آية تتلى إلى قيام الساعة، 24، ومنها ما تضمنته الحديث عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ ذروة اليتم وذكره الله عز وجل بهذه النعمة، ألم يجدك يتيما فآوى. وقلنا إن إيواء الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم شمل أمورا، إيواؤه من شياطين الإنس والجن، إيواؤه أن يكون مشردا ضائعا تائها، لا والله، الله جل وعلا حفظه ورعاه وصانه من الشرور ومن الشياطين. وإلا هو عليه الصلاة والسلام قد بلغ ذروة اليتم، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، ثم ماتت أمه قيل عمره 4 سنوات وقيل 5 سنوات، ثم كفله جده عبد المطلب، ثم مات وعمره قيل 11 سنة وقيل 10 سنوات وقيل 12 سنة. قالت أم أيمن لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مات جده عبد المطلب وهو ممسك بقائمة من قوائم سريره من البكاء صلوات ربي وسلامه، يعني لا يزال صعيد. وكان جد عبد المطلب كان به حفية وكان يجلسه على سريره، ففقده. تقول أم أيمن كان ممسكا بإحدى قوائم السرير الذي كان يجلس عليه، ثم كفله عمه أبو طالب. فهو عليه الصلاة والسلام نعم تنقل من يتم إلى يتم، ولكنه كان محفوظا مكلوءا برعاية الله تبارك وتعالى. وقد عاش عليه الصلاة والسلام في مجتمع جاهلي لا يعرفون لليتيم قدرا، بل يأكلون ماله وينتقصون حقوقه، بل وليس له حق، بل هو لا حظ له ولا نصيب. وقد ذكر الله جل وعلا من صفات المكذبين الكفار، قال تبارك وتعالى فذلك الذي يدع اليتيم، يدع بمعنى يدفع وينهر، يدعه بيده أو ينهره ويزجره. بعثه الله عز وجل في هذه الأمة التي كانت لا تعرف لليتيم قدرا ولا حظا، فأقام الله حقه وبين ما يجب على الناس تجاهه وعلى من كفل اليتيم، وجاء أيضا الترغيب في كفالة اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعي الشريفتين عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال أحد شراح الحديث، قال حق، اسمع يا أخي، حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحد. نعم يا أخي، أنا أقول ولله الحمد، يعني الناس يتفاوتون ما بين في أموالهم، ولكن كما يقول ابن بطال حق عليك أن تكفل ولو يتيما، يعني ولو يتيما واحد. إذا استطعت تدخل في بيتك ويعني تحتضنه وتنفق عليه وترعاه هذا طيب فجزاك الله خيرا، أو أنك تتعاهد عند أمة ساكنة مثلا في شقة أو في بيت كذا مثلا وتتعاهدهم وتتكفل بهم هذا أيضا طيب وجزاك الله خيرا. الأمر الثالث أن تذهب إلى جمعيات الأيتام وهي جمعيات لله الحمد موثوقة ورسمية، ما الواحد يرمي ماله في أي مكان لا هذا خطأ، تذهب إلى هذه الجمعيات وأنتم تعرفونها ولله الحمد تذهب إليها وتكفل يتيما تعطى سند قبض وتستلم استمارة باسم اليتيم وبرقمه وستجد ما يسرك بإذن الله تعالى. أنهم يا أخي اكفل ولو يتيما واحد. يقول ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يكفل ولو يتيما واحد، وأنت ستجد يعني الكفالة في كفالة شهرية أو في استقطاع من الراتب في يعني الله الحمد جزاهم الله خير يعني سبل منوعة تعينك على نفسك أنك تكفل يتيم. هذا فضل الله يكفل أيتام هذا فضل عظيم. المهم يا أخي احرص احرص على كفالة الأيتام، احرص أيضا على زيارة الأيتام، وقد ذكرت هذا في هذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على منبره الشريف وذكر شهداء مؤتة لما ذكر جعفر الطيار بكى عليه الصلاة والسلام، ثم نزل لما ذكرهم الثلاثة نزل وزار أهله، فلما دخل سمع صائحة يعني إما زوجته أو غيرها، فقال ادنوا إلي أولاده، فكان عليه الصلاة والسلام يمسح على رؤوسهم ويقول هذا فلان أشبهني وفلان كذا وكذا أتخافون عليهم العيلة. فكون الإنسان يذهب ويزور الأيتام في بيوتهم كما قال عليه الصلاة والسلام بأبي الدرداء إذا يلين قلبك وتدرك حاجتك، أن تعاني من قسوة القلب وكلنا ذاك الرجل، اذهب زور الأيتام امسح على رؤوسهم تدرك حاجتك أيضا، توسل إلى الله بهذه الزيارة المباركة بهذا الدينار والدرهم بهذا الطعام الذي أخذته لهم، توسل به إلى الله عز وجل تدرك حاجتك بإذن الله تبارك وتعالى، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عمل. الحقيقة الكلام عن اليتيم في القرآن والسنة كلام يعني عظيم، وقد كتب فيه المتقدمون والمتأخرون. قال أيضا إلى اليتامى والمساكين، نعم ولا تحاضون على طعام المسكين، نعم هكذا كان الجاهليون وأهل قسوة القلوب لا لا لا لا يتعاونون ولا يتساعدون على مساعدة المساكين والفقراء، أما أهل الإسلام فهم أهل بذل ونفقة. قال وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به الطريق يعطى ما يصل به إلى بلده، قال والرفق بالمملوك، فيما أتذكر أنه أنزل الله عز وجل في المماليك 12 آية فيما أتذكر، لأني أعرف أن إحدى الطالبات عندنا في الجامعة قدمت رسالة ماجستير في المملوك أو العناية بالمماليك في القرآن الكريم. أيضا حتى اليتيم، ترى اليتامى في القرآن الكريم سجلت عندنا رسالة ماجستير في الجامعة، وهو بحث الحقيقة عظيم وشيق أن يكتب في هذا الموضوع، القرآن العناية به عظيمة. ومن ذلك أيضا المملوك، أولا الرق أيها الإخوة كما قال العلماء هو عجز حكمي يعني أو فيما أتذكره قالوا الرق هو عجز حكمي أو كذا سببه الكفر، فالرق ليس له طريق إلا واحد وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل أو ما يأتي التسلسل والسلالة بعده. أما إنسان يخطف أو بنت تخطف في جبل ولا في وادي وتباع، أعوذ بالله هذا كسب حرام ولا يجوز. وفي الحديث ثلاثة أنا خصم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أما مخارج العتق في الإسلام فهي كثيرة، أولا الترغيب في العتق، من أعتق مملوكا كان فكاكه من النار حتى قال في آخر الحديث حتى فرجه بفرجه، يعتق كل عضو منك بعضو منه، فهذا فضل عظيم. ثم أيضا جاء في الكفارات، في كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة من جامع أهله في نهار رمضان، كفارة من قتل نفسه إلى غير ذلك. جاء في كفارات هذا أن الإسلام يتشوف إلى العتق، الإسلام يتشوف إلى العتق. ويعني كما ذكرت أيها الإخوة عناية الإسلام بالرقيق عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط. فعليه الصلاة والسلام كان يحسن التعامل مع الأرقة، وكان يقول إذا أتاكم أحد يعني أحد يعني مواليه بطعامه فليطعمه منه فقد ولي حاره وقاره. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، غير ذلك مما جاء في يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل مع الرقيق مع المملوك، والله المستعان. والكلام في هذا على كل حال يطول، تراجع في كتب التفسير وأيضا شروح الأحاديث. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. نعم في ضد ذلك أهل السنة والجماعة يتواصون على عدم العمل بهذه الأخلاق السيئة القبيحة، وذكر منها شيخ الإسلام قال ينهون عن الفخر الكبر والتعالي. والكبر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه عدم قبوله، يأتي واحد ينصحك، واحد يأتي لك بدليل بكذا لا لا أسمع، هذا من الكبر نسأل الله العافية. وغمط الناس يعني احتقارهم والاستهزاء بهم نسأل الله العافية، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الخيلاء التعالي على الناس التكبر كل هذا منهي عن البغي يعني الظلم والتجاوز. قال والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لأنه كما قال العلماء إن استطال بحق فقد افتخر، يعني كون يعني مثلا لنفرض أنه رجل ثري أو رجل مثلا عنده منصب أو جاه أو نحو ذلك، فهو يعني استطال وتكبر بما أنعم الله به عليه، نعم هذا بحق لكنه منهي عنه ولا يجوز، لأن هذا فخر وخيلاء وكبر، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان بغير حق فهذه نسأل الله السلامة والعافية فهذا بغي، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لما ذكر يعني أهل النار وذكر منهم عائل مستكبر، يعني فقير ورجل معدم ومع ذلك متكبر ويتعالى على الناس، فالاستطالة والفخر والخيلاء لا تجوز، إن كانت بحق فهي فخر وخيلاء ولا تجوز، وإن كانت بغير حق فهذه أيضا مصيبة، هذا بغي وظلم وهذا عائل مستكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر يا أخي من هذا وهذا والزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قمة في التواضع وفي التودد للناس، كان يذهب مع المرأة والمسكينة ويقضي لها حاجتها، كان يزور الصحابة في بيوتهم وكان عليه الصلاة والسلام، وما زاده ذلك إلا رفعة وعزا وهيبة وإجلالا. بعض الناس يظن أنه إذا ما يرد مثلا على التلفون ولا ما يسلم على أحد ولا يعني يلف بجسده عن الناس ولا ما كذا ولا ينظر نظرات تحت أن هذا يزيد رفعة، لا والله هذا لا يزيد كلا انخفاضا وسفولا، إلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفع شأنك ويعلو مقامك، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق والله المستعان. نعم قال هنا ويأمرون، قال رحمه الله تعالى ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. نعم يقال سفاسف وسفساف، والمقصود يعني رديئها ومحتقرها، يعني هذا إعادة من شيخ الإسلام لما مضى، يعني خلاصة الكلام أن أهل السنة والجماعة يأمرون بمحاسن الأخلاق وينهون عن رديئها، يقال سفساف وسفاسف، والمقصود به في اللغة هو الذي يبقى بعد نخل القمح أو الشعير، الهالة الصغيرة هذه التي لا تفيد ولا يستفاد منها، ومثله قالوا الرمل الخفيف أيضا، يعني هذا أيضا التراب بقيته هذا لا يستفاد منها، كذلك هذه أمور سفاسف أمور ضحلة، هذه ينهى عنها أهل السنة والجماعة، ولذلك يأمرون بالمروءة، أن يكون الإنسان مروءة، أن يكون له فضل، أن يلتزم السنة، هذا كله خير والله المستعان. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة عندما يتواصون على الأخلاق وهالمعالي وهالمكارم ما جاءوا بها من أنفسهم، هم معتمدين على الأدلة من الكتاب والسنة. وأنا قد سبق أن قلت قبل قليل إن هذه الأمور أمر بها من قبلنا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية التي قرأتها وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، نعم، وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية، آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء أيضا. كل هذه أهل السنة والجماعة عندما يذكرون هذه الأخلاق وهذه المعالي والمكارم ليست من أنفسهم، وإنما كل ما يقولونه ويفعلونه يعتمدون فيه متبعون فيه للكتاب والسنة، هكذا رحمهم الله تعالى. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني جملة من الأسئلة هي بقيت معي بالأمس، ونحن بقي عندنا صفحة واحدة في العقيدة الواسطية، فيعني نأخذ يعني أو نتركها يعني إلى غد إن شاء الله تعالى، وأيضا سألقي كلمة في استقبال شهر رمضان موعظة أسأل الله أن ينفعني وأن ينفعكم بها، سأتكلم كلمة أيضا في ختام الدرس، وسأبين إن شاء الله تعالى ما الكتاب الذي سنقرأه بعد العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. فنتوقف عند هذا الحد، وكما قلت غدا إن شاء الله نلتقي هنا بعد صلاة المغرب، نختم الكتاب ونتكلم كلمة موجزة حول استقبال شهر رمضان وماذا يجب وأن نكون عليه، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا فيه على أفضل الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا